عندك الجواب؟ لا أحد كان يملك الكفر ثم لا ما يحكم أن يتكلم مع أحد بغيره. ها لسنا في المظاهرة هنا. طيب أسمع من خبرك. الكلام مقدم. لا لا بعيد لفظ من لا يشمل يا محمد يا رجل أنت لأنك التعدي هو المشكلة في التعدي في او التعدي الى وده من بلاغة اللغة العربية الكلمة لما تتعدى بحرف الجر في يكون لها معنى يختلف عن تعديها بحرف الجر ماذا الى كما اقول يفتح الله عليك ويفتح الله لك تدرك الحرف يفتح الله عليك هذا دعاء عليك بالملائكة يفتح الله لك هذا دعاء بماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا بركات شوف انت جاب بركات ما انت لفتحنا عليك لكن يفتح عليك بالهلك انت تفتح فقد جاءكم لكن لو فجدت لا مانع تعرف أنت آخر من تفتح لأن لا يخالت أو يعيدوكم في ملتهم كيف إلى ملتهم يعني كانوا على الكفر وسيعودون يعني يقول عاد إلى بيته لأنه كان في بيته أصلا كان في البيت لما يقول عاد في كذا يعني الدخول ابتداء بشوف حرف الجر أفاد شيئا أفاد الدخول ابتداء أو الدخول بعد بعد أو العودة بعد ماذا بعد خروج فلو قال أو يعيدوكم إلى من الذي ينبغي حتى رياضية بالطريقة أو يعيدوكم إلى من الذي ينبغي يعني كانوا على الكفر ثم ماذا آمنوا فقال أو يعيدوكم إلى لكن لما قال يعيدوكم في ملتهم يعني لم يكونوا يوما ما على على الكفر ويعود فيه يعني الدخول ابتداء يعود الى يعني العودة بعد ماذا بعد خروج والله المستعان. طيب اذا اول ضابط لضبط قاعدة اعلى المفسدتين وادنى المفسدتين هو اعتبار العاقدة والاثم الضابط الثاني اعتبار الزمن اعتبار الزمن لأن ما يكون مفسد في زمن لا يكون مفسد في آخر فلا شك أن زمن الفتنة أو صحيح فالشيء في زمن الفتنة ليس كالشيء في غيره اعتبار المكان اعتبار المكان المسلمون الذين كانوا في روسيا ايام خاشو هكذا الاسم ما تجي من الاسماء طبعا ما كان يستطيع الواحد منهم ان يظهر اي شيء من ماذا من مظاهر الاسلام حتى الاسم حتى الاسم يبقى هنا المكان يعتبر في ضابط ماذا مسألة ضرع على المفسدة بأدنى المفسدة وكذا الزمن طيب نأتي إلى مثال تطبيقي كمن اضطر اما الى الكف او الاسبال في الصلاة الاسبال يعني ان يزاوج الثوب ماذا النعلين او الكعبين من طلع ان يزاوج او الكف والكف هو ماذا تشمير او تطبيق فاضطر الى واحدة من الاثنتين وان كان الاسبال في اصل ماذا قلت والاسبال حرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين ففي النار وقوله ففي النار يدل على تحريم الإسبال فإذا كان في الصلاة فالحرمة أشد لا محالة وارحمك الله أما الكف فحكم الكراهة قولا واحدا لأهل العلم فيكون الكف أهون من الإقبال وهو المفسدة الدنيا الصغرى وعليه فدرع الإقبال بفعل الكف الاستمرار يسمر ده أفضل حيث سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة للجمعة الرابعة سيدتكم وإن كان بعض الناس قد سأل عن الترجمة خاصة ولنا أكثر من درس كأننا أسمع صوتكم طيب سأحدثكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا قصيرا عن أحاديث شيوخنا حفظهم الله تبارك وتعالى يقول السائل انا ابتلى بالتدخين فبماذا تنصحني قال ما سألت بارك الله فيك واحسنت السؤال اذا فابشر فانت على الخلق لان الانسان متى وضع يده على الخطأ يمشك ماذا يوشك ان يتخلص منه لكن متى نظر الانسان الى نفسه نظرة السوء من انه ليس على خطأ فهذا لا يرجى ابدا منه ان يعود عن هذا فانصحك اولا بارك الله فيك بالدعاء وتدعو الله عز وجل دائما العفو والعافية وإن دعوت ربك بإخلاص يستجيب الله لك وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب وإذا كان عمر قد تحول من الكفر إلى رجل ثاني في الإسلام بدعاء وأسلم قبيلة كاملة بدعاء من بعد الكفر ومن الناس من جاء وصوته يقطر الدم فجاء حتى انجرح صدره للإيمان فأليس بالدعاء أولا

هي لها قيمة من غير هذه المغنى غير هذا المغنى بباب من؟ بباب العلم. قال اعطوني لها فرجا من شديدها لا اقبلها. خرج وقال الشيخ لا يريد لقائه. فقالت ان كانت المشكلة في ملابسي فانا البس حجاب كاملا على هيئة اليمنيين او اليمنيات. فدخلوا عليه فقالوا هي تقول انها ستلبس ماذا؟ الحجاب على هيئة اليمنيات لتدخل عليها. قال ولدي هذا قل لها فرجا من شجرة. لماذا يفعل الشيخ هذا؟ عزة الإسلام عزة الإسلام. نعم خرجت المرأة بهذا الزل وهي في الطريق بعض القبائل أو خصوصا بسيارتها فأخذوها عندهم رجل حتى حصلت وصفات ضخمة لعودته لأن الشيخ الذي كان يقود لها السيارة هو الذي حتى هذه القصة هو مسلم هو مسلم. فأقول بارك الله فيك اسمع هذا اسمع هذه القصة البعضة وما فيها من شرف العلم. فأعود إلى المسألة أقول ليس الزواج لتخطيع الأرحام فتذهب تتزوج أنت وهي فينقطع عنها أهلها وينقطع أهلك عنها أي زواج إن من خلاف الموجود يمكن حله عن طريق وساطة أهل البيت أهل الفضل تنشد رجلا بينا عاقلا كما وصف في القرآن حكما من هنا ومن هناك يتوسطوا وليتم البناء في أقرب أطرائف فرصة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين أجمعين كل شيء مخلوق. حسبكم هذا فقد أخذتم نصيبكم الذي عندي مستوفيا غير منقوص وقد عدنا إلى التأخير مع ما كان من التأخير. درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى الساعة السابعة بإذن الله في ساعة موجودة لإدارة المسجد فإلى من فقدها يأتي يعرفها ليأخذها إن شاء الله تعالى.